لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع قصة آية جديدة من كتاب الله عز وجل. وآية اليوم بإذن الله تعالى هي الآية 67 من سورة الأنفال، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. المعنى العام للآية، ثم نتطرق للمعنى الخاص والذي نزلت فيه الآية، وهي القصة التي تعلقت بالآية. المعنى العام للآية أنه ما ينبغي لنبي أن يكون له أسرى من الكفار الذين يقاتلونه حتى يكثر القتل فيهم، ليدخل الرعب في قلوبهم حتى لا يعودوا إلى قتاله. ثم العتاب من الله عز وجل: تريدون أيها المؤمنون باتخاذ أسرى في يوم بدر وأخذا للفداء تريدون الدنيا والله يريد الآخرة التي تنال بنصر الدين وإعزازه، والله عزيز في ذاته وصفاته وقهره لا يغالبه أحد، حكيم في قدره وفي شرعه. هذا هو المعنى العام لهذه الآية الكريمة: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فذكرنا المعنى العام، وأما المعنى الخاص أي الذي تعلقت به الآية من حيث سبب النزول، قصة يعني نزول الآية والواقعة التي تعلقت بنزولها، نذكرها أيضا إجمالا ثم نقرأها على مسامعكم بإذن الله تعالى من كلام العلماء. وفي ذلك أيضا التنبيه المتكرر الذي نذكره دائما، وهو أن معرفة واقعة النزول وما تعلق بنزول الآية يزيد الإنسان فهما على فهمه، ويزيد ثبات المعنى الموجود في الآية عنده في نفسه وفي قلبه وفي عقله. يعني عندما مثلا نقرأ هذه الآية ونقرأ التفسير العام لهذه الآية كما مر بنا، هذا خير عظيم جدا أن أفهم المعنى العام للآية، لكن الذي هو أعظم منه هو ماذا؟ أن أعرف الحدث الذي تعلق بهذه الآية، وهذا يزيد الإنسان فهما وعلما، وكذلك يثبت في قلبه ما تعلق بهذه الآية وما كان من واقعة مرتبطة بها فتثبت في عقل في قلبه وفي عقله. ولذلك أظن يعني والله أعلم أن كل واحد منا بعدما يسمع الآية وسبب نزولها والواقعة التي تعلقت بها ونحو ذلك، تراه إذا مر به وهو يقرأ في المصحف يتذكر هذه الحادثة هذه القصة، فهذا بإذن الله تعالى فيه خير عظيم للمؤمن في دينه وآخرته. وأما القصة بإجمال ثم نذكرها من كلام العلماء، فأن الله عز وجل في هذه الآية يعاتب النبي صلى الله عليه وسلم، يعاتبه في ماذا؟ يعاتبه في أمر الأسرى الذين كانوا في يوم بدر. معلوم أن المسلمين هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم، وبعدما أوذوا أشد الإيذاء في مكة، وفعل بهم أهل مكة المشركين ما فعلوا، واشتد بهم العذاب والاضطهاد حتى أخذ المشركون أموالهم وديارهم وقتلوا من قتلوا منهم وغير ذلك. ثم كان أمر الهجرة، وهو هاجروا رضي الله عنهم اضطرارا وتركوا الديار والأموال والعيال، تركوا كل شيء وذهبوا إلى المدينة ولم يكن عندهم من أسباب الدنيا شيء، حتى ربما كان الواحد منهم لا يجد ما يأكله في يومه، فربما يظل اليوم كله يتلوى من الجوع رضي الله عنهم وأرضاه. حتى أن الأنصار قاسموهم في أموالهم، ومع ذلك لم يكن ذلك كافيا، وذلك أن المدينة تعرضت لضغط اقتصادي بالتعبير العصري شديد، يعني بتعبير عصري آخر كأن هؤلاء لاجئون لجأوا إلى المدينة، مسلمون لجأوا من مكة إلى المدينة، والمدينة أهلها ليسوا بالأغنياء وليسوا بالفقراء. فلما جاء المهاجرون اشتدت الأمور جدا، وصار الأنصار يقاسمونهم في أموالهم وكل شيء وما يكفي، ولا سيما وأنه كلما مر الوقت كلما أوى من أوى من المهاجرين رضي الله عنهم وأرضاه، فكانوا رضي الله عنهم يعانون معاناة شديدة من الشدة. فلما كان في العام الثاني من الهجرة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عنهم من وطأة ذلك المعنوية والنفسية والاقتصادية وكذا، ولعلنا إن شاء الله في حديث الجمعة نتعرض لغزوة بدر يعني من خلال المواقف والعبر. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف عن المسلمين شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد علم أن قريشا قد أخرجت قافلة تجارية إلى الشام، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعترض هذه القافلة ليري قريشا أن المسلمين صار لهم قوة وصاروا يقدرون على مواجهة قريش، وأنهم صاروا قادرون على أن تصل أيديهم إلى أموال قريش وهي تمر. فقال للمسلمين هذه أموال قريش وتجارتهم وتجارتهم، اخرجوا إليها لعل الله أن ينفلكموها. فخرج المسلمون يريدون القافلة، فكان ما كان من الأحداث أن تغير الحال، وبدل القافلة جاءت جيش كبير على الأحداث المعروفة في هروب القافلة وحضور الجيش المكي الكبير، فكانت معركة غير متكافئة من جهة الأسباب المادية، فجيش المشركين يضاعف جيش المسلمين 3 أضعاف ويزيد، العدة والعتاد ليس للمسلمين عدة ولا عتاد تقريبا إلا سلاح الحامل يعني سيفه فقط، أما المشركون فكان عندهم من القوة والعدة وكذا ما فاقوا به المسلمين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج أو علم بخروج قريش وجيش قريش أشفق على المسلمين رضي الله عنهم وأرضاه، لأنه لم يكن خرج لأجل معركة، إنما خرج يقطع على قافلة مكونة من 40 رجلا، ففوجئ بأن الذي جاء ليس قافلة إنما الذي جاء هو جيش قريش. فالغرض أن المعركة دارت ونصر الله عز وجل المؤمنين فيها نصرا مؤزرا مع ضعفهم وقلة مؤنتهم وحاجتهم، فنصرهم الله نصرا مؤزرا، وأعطى المشركون أكتافهم للمسلمين في أول اليوم، يعني فروا، وأسر منهم من أسر، وقتل منهم من قتل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أسر منهم 70 رجلا. فلما كان ذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في أمر الأسرى، ماذا يتصرف في أمرهم؟ هل يقتلهم؟ هل يمن عليهم ويتركهم من باب يعني الدعوة لعلهم يسلمون؟ هل يفديهم أو يعني يفاديهم بمال، يعني يأخذ مال ويتركهم؟ كل هذا جائز للمسلمين الآن، كل هذا الآن جائز للمسلمين إذا كان للمسلمين قوة وشوكة وكذا، وصاروا يأسرون الكفار، فلهم أي تصرف من هذه التصرفات؟ القتل، المن، الفداء، الاسترقاق. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى أبا بكر وعمر وجعل يشاورهما في أمر الأسرى، فقال أبو بكر كلاما جملته أنه يرى أن هؤلاء فيهم من فيهم من القرابة والأرحام ونحو ذلك، فأرى أن تردهم وتأخذ مالا على ذلك، يعني الفداء. وأما عمر فقال لا، بل أنا أرى أن نقتلهم جميعا حتى ينزجروا عن الإسلام والمسلمين بعد ذلك. فمال النبي صلى الله عليه وسلم لرأي أبي بكر، الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم مال لرأي أبي بكر وأجرى الفداء في الأسرى. فلما كان اليوم التالي بعدما قرر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وبدأ الأمر في ذلك، فلما كان اليوم التالي جاء عمر فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فوجدهما يبكيان، فسأل عن هذا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أنزل في ذلك العتاب، وأنه ما كان ينبغي لك أيها النبي أن تترك هؤلاء يعودوا مرة أخرى إلى بلادهم وأرضهم، وإنما كان الواجب عليك في هذه الظروف أن تعمل فيهم القتل حتى ينزجروا عن المسلمين ويمتنع شرهم عن المسلمين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، وجعل أبو بكر يبكي، وعمر رضي الله عنه يشفق على ذلك. هذا ملخص يعني القصة. أما ما جاء في كلام العلماء فهو كما روى الإمام مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحابه 319 رجلا، قال فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، يعني يناشد ربه بالدعاء. المشركون كثير جدا عددهم بالنسبة للمسلمين، ومعهم عدة وعتاد وكذا، حرب غير متكافئة. قال ثم مد يديه فجعل يهتف بربه، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه لو هلك المسلمون دول ضاع الدين. قال فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه صلى الله عليه وسلم. قال فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه، يعني أخذ النبي صلى الله عليه وسلم كده من ظهره كده التزمه من ورائه، وقال يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. قال: فأنزل الله عز وجل: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال: فأمده الله بالملائكة. قال ابن عباس رضي الله عنه: فلما أسروا الأسارة، أي أسر المسلمون الأسارة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارة؟ قال: فقال أبو بكر: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، هم بنو العم والعشيرة، وأرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، يعني هذا المال نأخذه نشتري به سلاح ويعني نكون لنا بقوة على الكفار بعد ذلك. قال: فعسى الله أن يهديهم للإسلام ولعلهم يسلمون بعد ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم، فتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، وتمكن مني وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، وتمكن فلان من فلان وفلان من فلان، وجعل ليذكر له أسماء لقرابات. يعني عقيل هذا أخو علي بن أبي طالب، لكن عقيل كان في صف الإيش؟ الكفار، جاء يقاتل مع الكفار. فعمر بيقول له: إنك يا رسول الله أنا أرى تمكن كل واحد من قريبه، مش أي واحد كمان، من قريبه يقتله، لأن هذا خرج يحارب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فأضرب، قال: وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. قال عمر: فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر. يعني ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم مال لرأي أبي بكر. قال: ولم يهوى ما قلت، يعني لم يهوى رأيي أنا. قال: فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قال: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكم. انظر إلى عظيم الولاء وعظيم المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه عموما وللمؤمنين. فعمر يقول له: لو وجدت بكاء بكيت، يعني لو أمر مؤثر فيه بكيت بكيت، لو لم يؤثر فيه أتباكى، لأن ما ينبغي أن تكون أنتم تبكون وأنا لا أبكي معكم، رضي الله عنه وأرضاه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبكي للذي عرض علي، أو أبكي للذي عرض علي أصحابك من أخذهم الفداء. أنا أبكي بسبب ما عرض الله علي من عقوبة أصحابي لما أخذوا الفداء. لقد عرض أو عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. قال عمر: شجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم. وأنزل الله عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. إيه رأيك أنت بقى كمسلم بعد ما عرفت الحكاية دي؟ الآية أصبحت عندك بفضل الله سبحانه وتعالى كل حرف فيها منير، ترى كل حرف في الآية ما المقصود به. الله عز وجل يقول ما كان لنبي، وهذا من عظيم يعني محبة الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، حتى العتاب كان بصيغة التلطف العظيمة جدا، ما كان لنبي بالتنكير، ما جاء به ما كان لك أيها النبي مثلا، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، حتى يثخن في الأرض يعني حتى يعمل في الكفار من أسباب خوفهم من المسلمين ما يعمل. ثم بعد ذلك في مراحل أخرى من الممكن أن يفدي ويمن ويفعل ما يشاء، لكن في هذه المرحلة لا بد من إظهار قوة المسلمين وأنهم قادرون على الردع، وأنهم قادرون على تخويف، أنهم قادرون على إرعاب أعداء الدين وأعداء الإسلام. ولذلك عاتب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وعاتب أصحابه قال تريدون عرض الدنيا، تريدون يعني الفداء الأموال، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، الله يريد الآخرة يعني الله يريد لكم الآخرة، يريد لكم أن تسعوا إلى الآخرة، والله عزيز حكيم، والله عزيز حكيم. ارجعوا بقى حضراتكم لتفسير العام اللي ذكرناه في الأول، ما ينبغي لنبي أن يكون له أسرى من الكفار الذين يقاتلونه حتى يكثر القتل فيهم، ليدخل الرعب في قلوبهم حتى لا يعودوا إلى قتاله، تريدون أيها المؤمنون باتخاذ أسرى بدر أخذ الفداء، والله يريد الآخرة التي تنال بنصر الدين وإعزازه، والله عزيز في ذاته وصفاته وقهره لا يغلبه أحد، هذا معنى اسم العزيز وصفة العزة، فهو عزيز في ذاته وصفاته وقهره لا يغلبه أحد، حكيم في قدره وشرعه، حكيم في قدره وشرعه. الآن نريد منكم أن تقتلوهم، بعد الآن نقول لكم أمر آخر لا مانع من ذلك، الآن لا تأخذوا غنائم، لا تقبلوا هذا، الآن تأخذونها كذا، بعد الآن يكون شيء آخر ونحو ذلك. ولذلك هذه الآية الكريمة حولها فوائد كثيرة جدا، وحولها فقه واسع جدا، ولا يسع في الحقيقة الوقت للتعرض له كله، لكن بإشارات نحاول أن نلقي الضوء على بعض ما جاء في الآية من فوائد. الفائدة الأولى مفاداة الأسرى أو المن عليهم بإطلاق سراحهم لا يكون إلا بعد توافر الغلبة والسلطان على الإعداء وإظهار هيبة الدولة المسلمة في وجه الآخرين. يبقى متى يكون هذا الأمر؟ وهو القتل في الأسرى وإعمال القتل فيهم، يكون ماذا؟ يكون عند ظهور قوة المسلمين وأنهم قادرون على ردع الكافرين، فعند ذلك يعملون فيهم القتل لأجل أن ينزجر الكفار عنهم، وبالعكس كذلك المفهوم، وبالعكس كذلك المفهوم، يعني أن المسلمين إذا كانوا في حال ضعف ولا قدرة لهم وأن شوكة العدو فيهم أشد، فإن إعمالهم ذلك في هذا الوقت سيجلب عليهم الإيش؟ الضرر الأشد، وسيكون هذا ضرره أشد على المسلمين. وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب بعد هذه المعركة بثلاث سنوات، وللمسلمين دولة وللمسلمين شوكة، ومع ذلك هو الذي يرسل صاحبه يأتيه بخبر الأحزاب ويقول لهم لا تذعرهم علينا، لا تذعرهم علينا، يعني إياك أن تفعل أي فعل تستفزهم به، لأنك إذا حدث منك ذلك ماذا سيكون؟ سيهجمون على بلاد المسلمين ويدمرون بلاد المسلمين، وعند ذلك يكون المرجو ليس هو الذي يحدث، بمعنى أن المفاسد ستكون أعظم عند ذلك في المسلمين. ولذلك هذه الآيات كثير من الناس نسأل الله العفو والعافية، وهذه المواضع في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير من الناس يتعامل مع جهة واحدة ويغلق الجهة الأخرى، كثير من الناس ينظر إليها بعين واحدة وهي إعمال القتل وينسى النظرة الأخرى وهي متى يكون ذلك حتى يثخن في الأرض. يثخن في الأرض يعني ماذا؟ عند قوة المسلم أو الدولة المسلمة عندها من القوة والشدة ما يجعلها تثخن في الأرض تخيف الكفار. أما إذا كان المسلمون هم الضعفاء في الأرض فإن من الخطأ الشنيع أن يخرج منهم من يقول لا بد من أن نفعل بالكفار ونفعل ونفعل، فعند ذلك يزعرهم على المسلمين وتجلب هذه الأمور المفاسد الأعظم على المسلمين. ولذلك ما الذي يحدث نتيجة ذلك؟ يأتي الكفار بجيوشهم وعبدتهم وعتادهم ويحتلون بلاد المسلمين. بماذا؟ لأن هناك فئة من المسلمين لا تنظر إلا إلى جهة واحدة في الشرع وتتعامل منها، وهي نحن عندنا قوة نهزم ونهزم ونهزم ونهزم، ولا يدري المسكين أنه قوته هذه ربما تكون في حدود ضيقة جدا، وأن الكفار ينتظرون منه ذلك. الكفار عايزين يعمل كده، عايزين يعمل قتل في أماكن معينة عشان يقولوا للعالم كله شايفين الإرهاب، ترون إرهاب المسلمين اللي بيسمين نفسهم مسلمين، نحن سنحارب الإرهاب. وتأتي الأساطيل وتأتي البارجات وتأتي السفن ويتم احتلال بلاد المسلمين، وهذا الذي نحصده نحن الآن في هذا الزمان من وراء ما يسمى بداعش وغيره ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه أخذ الشرع من جهة واحدة فقط لغيره، وأمثاله من الجهة الفكرية، حتى وإن لم يسمي نفسه داعش ولا يسمي نفسه غيره، من الجهة الفكرية، وهو الصدام وقت لا قدرة على الصدام، القتال وقت لا قدرة على القتال، فضلا عن التحقيق يعني أنك قد يكون ذلك الإعمال في القتل يكون في من؟ في المسلمين. يعني ترى كثيرا من هؤلاء إعمالهم القتل يكون في المسلمين بعد تكفيرهم. وإلا بمثال واقعي حاضري، من تقتل داعش؟ من تقتل ولاية سيناء التابعة لداعش؟ هل قتلوا أحدا من اليهود؟ هل وجهوا هذه القوة حتى يثخن في الأرض إلى اليهود مثلا؟ هل وجهوها إلى الكفار الذين يحاصرون المسلمين في كل مكان في الأرض؟ أولا نحن نقول لا يقدرون، ونقول لهم رحمة بالمسلمين فعليكم أن ترجعوا إلى فقه وأحكام التعامل مع واقع الحال، فضلا عن تحقيق المسائل. المسلمون الذين تقتلونهم في كل مكان وهم صائمون بتأويل أنهم كفروا وارتدوا، دماؤهم هذه ستسألون عنها عند الله يوم القيامة. أيضا مما جاء في فوائد حول الآية فضيلة الشيخين رضي الله عنهما، حيث كان أهل شورى النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور العظيمة. فضيلة الشيخين يعني من؟ أبي بكر وعمر. ففي فوائد الآية ومن خلال الحديث يظهر فضل الشيخين أبي بكر وعمر، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشاورهما في الأمور العظام، وهذا يدل على مكانتهما العالية، خلافا لما عليه الشيعة الرافضة قبحهم الله تعالى من سب الشيخين والتعبد بذلك، قبحهم الله تعالى. وأما الشيخان فهما وزيرا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الفوائد كذلك عظيم الوفاء والولاء في الصحبة، حيث يشارك في البكاء أو التباكي. عظيم الولاء والوفاء في الصحبة، الشاهد ماذا؟ فعل عمر، فعل عمر صاحبه يبكي، يبكي معه حتى وإن لم يعرف البكاء يفعل ماذا؟ يتكلف البكاء، يتباكي. صاحبي يبكي أنا لابد أبكي معه، إنما صاحبي يبكي وأنا أضحك، صاحبي يبكي وأنا لا أشعر به. ولذلك من الوفاء المشاركة في الأفراح والأطراح، ولذلك كما يسمونها في التعبير العصري عندنا المشاركة الوجدانية. أنا أشاركك فيما أنت فيه، أنا صاحبك، أنا أشاركك فيما أنت فيه. أنت فرح أنا فرح، أنت حزين أنا حزين، أنت كذا أنا كذا، أنت صاحبي، فلا بد أن أكون معك في السراء والضراء. أيضا من الفوائد، وهي آخر الفوائد، عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بأوليائه، حيث أحل لهم الغنائم بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه عذاب أصحابه بأخذهم الفداء من الكفار، بأخذهم الفداء من الكفار، فخافوا من أخذ الغنيمة رضي الله عنه، خافوا يأخذوا الغنائم. إذا كان ربنا عاتبهم في الأسرة أنه خذوا عليهم الفداء، فخافوا من الغنيمة أن يأخذوا الغنائم. فأنزل الله في الآية التي بعدها مباشرة أن أحل لهم سبحانه وتعالى ذلك، وهو متضمن لمغفرته سبحانه وتعالى لهم على ذلك. قال الله عز وجل: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم، فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. شوف حلاوة القرآن، حاول تستشعر حلاوة القرآن مع علمك بالحدث. لماذا ختمت الآية ابتداء واتقوا الله إن الله غفور رحيم؟ في كتير من إننا يظن أن الآيات بتختم كده حاجة من باب يعني قافية الكلام نحو ذلك، يعني أي صفة، أي صفتين، أي اسم من أسماء الله، ويقوم يجي في آخر الكلام كده ولا حاجة، غفور رحيم، عزيز حكيم، كذا. لا لا لا، كل صفة في موضعها، بل كل حرف في القرآن في موضعه، يراد منه معنى. ولذلك ختمت الآية هنا واتقوا الله إن الله غفور رحيم، إشارة إلى ماذا؟ إلى أن الله غفر لهم ما كان منهم. ثم قبلها كذلك قال: لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. لولا كتاب من الله، لولا أن الله مقدر أنكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكم أهل رحمته وأهل محبته، لعذبكم على هذا. ثم قال لهم سبحانه وتعالى ممتنا: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، واتقوا الله إن الله غفور رحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام في جنات النعيم، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.